وهناك بحث لبعض الأخوة الأفاضل موقف الشوكاني من تناسب السور، بحث محكم جيد يعني ذكر الخلاف بين البقاعي والشوكاني وذكر القول الصحيح في هذا الباب، وليظهر والله أعلم أن التناسب موجود في الآيات والسور في يعني نعم، لكن هناك في شيء من التكلف الذي ربما ما يحتاج إليه، أما التناسب فهو موجود. نعم. هنا يا شيخ قال وآونة في بشارة هكذا ونذارة، أليست بكسر الباء والنون أفصح؟ في فصيح أنا أذكر أنه يصح هذا وهذا يعني كتاب الفصيح لذعلب الفصيح والأفصح. نعم نعم أحسن الله عليكم وإليكم. قال وطورا في أمر دنيا وطورا في أمر آخرة، ومرة في تكاليف آتية ومرة في أقاصيص ماضية. قال وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف ومتباينة هذا التباين الذي لا يتيسر معه الائتلاف، فالقرآن النازل هو فيها هو باعتباره نفسه مختلف كاختلافها، فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب والنون والماء والنار والملاح والحادي؟ طب شيخ يعني لو استطردنا في هذا قليلا، مسألة التناسب أليس هذا من إعجاز القرآن، علمه من علمه وجهله من جهله؟ ولا شك أنه هذا كما قلت على إعجاز القرآن، فإنه قال يعني انظر مثلا عندما قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله والله، ولهذا لما سمع الأعرابي رجل يقرأ غفور رحيم قال كيف لا كيف، فالتناسب عز حكيم. أيضا تناسب بين السور، يعني في سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم بعدها سبح اسم ربك لا سبح لله ما في الحديث سبح لله ما في السماوات والأرض، وهكذا في تناسب بين السور سواء كان في معناها أو في ألفاظها موجود، خاصة في يعني نهاية كل آية ما يناسبها من المعنى، فالتناسب موجود، لكن لعله كما ذكرت لكم أن التكلف هو الذي يعني ما في داعي للتكلف في بعض الأشياء. والسؤال يا شيخ الآن. نعم. السلام عليكم. السلام وبركاته. يعني هل البقاعي تكلف يا شيخ في أشياء ولا هي بس مجرد دعوة من الشوكاني بحسب وجهة نظره؟ يعني لو تقرأ تفسير البقاعي يعني كل القرآن تناسب، فيه ما فيه يعني فيها كثير من الأشياء ما فيها تناسب، عرفت؟ يعني فيها شيء من التكلف مثلا ولهذا كما ذكرت لكم أنه أما التناسب فحقيقة أنا أؤمن بالتناسب، هناك مناسبة بين السور مناسبة بين الآيات يعني ولهذا سبحان الله يعني كما ذكرت لكم أن الله تعالى يختم الآيات بما يوافق المعنى، يعني مثلا يعني عندما يقول للمؤمنين كذا الله غفور رحيم يعني للمؤمنين، والكافرين هناك في آيات متناسب يعني من الأسماء والصفات يتناسب مثلا ما يستحق الكفار الجبار المنتقم إلى آخره، ولهذا العلماء يقولون لا يصح الإنسان عندما يقول اللهم مثلا عليك بالكافرين يا أرحم الراحمين مثلا، قالوا هذا فيه ما فيه يعني، بل يقول يا اللهم عليك بالكافرين يا رب العالمين يا منتقم يا يعني جبار إلى آخره، يعني ما يناسب المقام. إذن يا شيخ بس إذا تأذن الله يرضى عليك دمنا في هذا الباب، هل في بعض نهاية السورة هل في بعض الأمور خلنا نقول هي مثلا توقيفية لا يظهر فيها التناسب، يعني مثلا قوله عز وجل أنت عذبهم فإنهم عبادك وانت غفر له بإنك أنت العزيز الحكيم، فذكرت هنا العزة عزة الله عز وجل وحكمته يعني اسم الله العزيز والحكيم، قد يقال مثلا هذا بمن الآية ذكرها الله عز وجل أنها العزيز الحكيم فيقدم ولا يتكلم مثلا لماذا ذكر، أو لا الموضوع لا بد أن يعني ذكر الحكمة في كل ما إيه؟ أحسنت لا شك أن الله أنزل القرآن للتدبر، والله تعالى له سبحانه وتعالى آية معجزة والقرآن آية وحروف معجزة، ولهذا ابن القيم رحمه تعالى كما ذكرت لي الآن في هذه الآية في سورة المائدة ذكر يعني لماذا ختم الله تعالى